الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ومما يفيد وجوب ستر العورة أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء. السلام عليكم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وجاء كذلك حديث جابر فقال: يا رسول الله، لا يملك أحدنا إلا ثوب واحد. قال: فليجعل منه، فليتزر به وليجعل مزاد على عاتقه. المقصد من هذا أن الإنسان إذا صلى وباقي جسده من الأعلى ليس عليه شيء، هذا ليس على عاتقه وهذا هو العاتق، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ على القول الصحيح بأن الصلاة آثم، من صلى بهذه فهو آثم. وبعض أهل العلم يدخل حتى الملابس الداخلية اللي هي قصيرة التي لها مربط هنا بسيط يدخل في هذا الحكم. السلام عليكم. مثل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. فنقول إذن هذا مما يدل قال على ستر العورة. وبعضهم يقول إذا كان هذا محرم الإنسان أن يصلي وعاتقه مكشوف، فمن باب أولى أن يكون الإنسان وعورته بادية، والإنسان فيه أنه يقابل الله سبحانه وتعالى، فينبغي له أن يلبس أحسن الثياب ويكون متستر بأفضل السترة في هذا الأمر. فهنا قال المصنف من هذه الأحاديث الثوب الواحد ليس على عاتقه من المصلي منه شيء. لماذا؟ لأن الثياب كانت ثوب يتزر به وثوب يلتحف به، هذا العصر. يعني لما نقول حول إزار، مثل الشخص الذي يكون محرم ليس يلبس إزار ويلبس ملحفة وفوق، فهذان هم الثوبان، لابد الإنسان يكون فيهما يصلي فيهما. لكن لو صلى في أحد الثوبين، إما أن يصلي يكون الملحفة فوق كتفيه عاتقيه، وإما أن يكون متزرا به، فإذا فأيهما يقدم؟ لا شك بأنه يتزر به حتى يستر العورة، حتى يستر بماذا؟ العورة. ومع ذلك لابد له من ثوب ثاني. وجاء عن بعضهم أنه شكي النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يصلي في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان. يعني بعض الناس ليس له إلا ثوب واحد حتى لو بدت العورة. بعض الناس صح صلاته إذا كان لفقره، كما ذكرنا في حديث عمر بن أبي سلمة لما كان يصلي بالناس وكان صغيرا وتبدو سوءته بسبب قلة ثيابه، فكان النساء يقولن: استروا عنا سوءة قارئكم، سوءة قارئكم، وما ذلك أقر على ما كان عليه. فنحن نقول إذن الصلاة في الثوب الواحد الذي ليس على عاتقه شيء يا أقل أحواله بماذا؟ أن الحرمة سيقع بماذا فيها؟ الحرمة. قال: وفي بعضها فليخالف بين طرفيه، وفي بعضها إن كان ضيقا. يقول أن الثوب يخالف بين طرفيه، هذا الطرف وهذا الطرف يضعه. إذا كان هناك ثوب واحد كيف يصلي الإنسان؟ يتزر به الإزار ثم يرفع هذا الطرف من هذه الجهة ويرفع يخرجه من الجهة هذه، والطرف الآخر من الإزار يرفعه من الخلف حتى ينزل في الجهتين، يعني إزار واحد. فهمتم الصورة أو ما فهمتم الصورة؟ يعني الإنسان يلبس الإزار يأخذ به اللفة الكاملة ثم يصعد بالإزار نفسه إذا كان طويلا طبعا، يلتف به ويرجعه من أسفل حتى يضعه للأمام، ثم يأخذ الطرف الثاني ويرجعه إلى الطرف الثاني إلى الجهة الأخرى، فيكون قد اجتمع على كتفيه وقد ستر عاتقيه. وقد ستر بماذا عاتقيه؟ وبهذا يكون قد خرج من النهي الذي الواقع عليه. فما نقول في الحديث الذي بين أيدينا: وفي قال عاتقي شيء، وفي بعضها فليخالف بين طرفيه، وفي بعضها إن كان ضيقا فاتزر به. إذا كان قصير ليس بالطويل فاتزر به، اكتفي بالإزار به فقط فاتزر به. وكلها في الصحيح، أكثرها في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، متفق عليه الأحاديث هذه الذي ذكرها سابقا. وأما قوله ولا يشتمل الصماء، فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، وهو في الصحيحين وفي لفظ فيهما: وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه. هذا بعضهم اللفظ نسبه إلى أحمد، مثل المؤلف في النيل يقول رواه أحمد، وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد. واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منها جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده. هذا إخواننا في التعبير اللغوي. الصماء على تعبيرين حتى نفهم هذا الصماء. الثوب الأول أن يلف الثوب عليه بكامله بالكامل بحيث أن يبقى إليه في الداخل فيصير مثل الصخرة الصماء التي ليس فيها منفذ. اليد تبقى بالداخل وإذا صلى الإنسان وسجد أو ركع يحصل له شيء من المشقة في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الرجل الصماء. هذا بالتفسير اللغوي. قال ابن قتيبة وهو أن يلتحف بالثوب كما اللحفة حتى يصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها منفذ. كالصخرة الصماء التي ليس فيها منفذ. ففي هذه الحالة ماذا يفيد؟ هذا لا يساعد في قضية الصلاة. كيف يصلي الإنسان؟ هل يبين عنده ثوب يصلي فيه الثوب الكبير تعامل مختار هذا؟ اللفة هذه الطويلة هذه. هذا ممكن يفعله لفة كاملة. أحيانا هو له طريقة كيف تخرج يديك وكذا. لكن بعض من التلف ما يستطيع أنه يحرك حتى يديه. ففي هذه الحالة يدخل تحت اشتمال الصماء. يدخل تحت اشتمال الصماء. يقول على الجارب. آه بالضبط عارف. هذا في المعنى بماذا اللغوي. والثاني بالمعنى الآخر وهو أن يرفع أحد جانبي الثوب. أرفع جانبي الثوب يعني بعضهم. وكان هذا من متساهل فيه في عادة العرب. فيبدو حتى تبدو عورته. حتى تبدو بماذا عورته. يرفع أحد الجانبين وكان يضعه يلصقه في أحد الجانبين. كان يكون في له حزام أو شيء فيضعه فيه فتبدو به عورته. وعلى هذا فيكون منهي عنه كذلك اشتمال الصماء. هذا أحد المعاني له. وقيل ببعضهم بماذا أنه هو الجلوس بجلسة مع الإقعاء والإنسان لا يبالي بعد ذلك في بدو عورته. فهذا أيضا يعتبر منهي عنه. هذا من حيث التفسير اللغوي. قال العلماء قال النووي وبالتفسير اللغوي مكروه اشتمال الصماء لأن الصلاة فيها تصير فيها مشقة على الإنسان. وبالتفسير الشرعي تحرم الصلاة لأن العورة بادية عند ذلك فلا يجوز لبدو عورته لبدو عورته. إذن هذا إخواننا ما يتعلق بقضية اشتمال الصماء. لا يجعل الإنسان نفسه كالصخرة الصماء بحيث لا يستطيع أن يصلي. لابد الإنسان إذا أقبل على ربه سبحانه وتعالى أن يقبل وهو مستريح في أمره يستطيع أن يصلي بماذا بكامل جسده. قال ولا يبقى ما يخرج منه يده. وكما ذكرنا هذا الضابط ذكره ابن الأثير في النهاية ونقل عنه الحافظ ابن حجر ونقل عنه الحافظ بماذا ابن حجر. قال ولا يبقى ما يخرج منه يده. وأما قوله ولا يسدل فلحديث النهي عن السدل في الصلاة وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة. يعني بعض الناس يغطي فمه في الصلاة منهي عنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. هذا الحديث فيه عسل بن سفيان حديثه في الشواهد. عسل بن سفيان وجاء له شاهد في مسند أحمد من طريق الحسن بن ذكوان. والحسن بن ذكوان كذلك صدوق سيء الحفظ. فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى التحسين. فيه الطريق الأولى كما ذكرنا فيها عسل بن سفيان والطريق الثانية فيها الحسن بن ذكوان. وبمجموع طرق الحديث يرتقي إلى التحسين إلى التحسين. إلا أن لفظة يغطي الرجل فاه تفرد بها الحسن بن ذكوان. وعلى هذا لا تصح لفظة أن يغطي الرجل فاه. هذه منكرة. هذه اللفظة بماذا منكرة؟ وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالنكارة. والحديث أصله حسنه الشيخ الألباني في الإرواء وفي غيره. إذن هذا الذي معنا الآن الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. إذن من الأشياء المنهي عنها كذلك قضية السدل. من الأمور المنهي عنها السدل في الصلاة. ما المقصود بالسدل في الصلاة؟ قال والسدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جنبيه بين يديه بل يلتحف به ويدخل يديه في داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وهذا أشبه ما يكون باشتمال الصماء. يعني يبقى دائما مسدول يديه في الداخل ويركع ويرفع وهو بماذا لكن له نوع من الحرية في هذا الباب. وهذا التفسير يشبه الأمر الثاني. ابن الأثير له تفسير آخر في اشتمال الصافي السدل. قال وهو أن يضع الثوب مثل الملحفة فوق الرأس ثم تنزل بين كتفيه يعني يضع الثوب فوق رأسه ثم ينزل ثم ينزله بعد ذلك. هذا إيش يسمى؟ يسمى سدل. وهذا خرج منه الخمار الذي يختمر به، فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة هذا الفعل منه. كذلك بعض أهل العلم أدخلوا أيضا أن يضع الإنسان حتى الكوت العادي هذا يضعه على جنبيه دون أن يدخل يديه، وهذا نص عليه بماذا؟ الشيخ الألباني في هذا المسألة، فيقول هو من قبيل السدل المنهي عنه، لأن للسدل معاني كثيرة جدا، السدل معاني كثيرة جدا من هذا الأمر. ومنها كذلك أيضا ذهب بعض أهل العلم مثل الشيخ بديع الدين السندي كذلك سدل اليدين في الصلاة عدم القبض فيهما، فقال كذلك أيضا من الأمر المنهي عنه في الصلاة. وابن عبد البر يقول لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض، وهذا ستأتي المسألة بماذا في هذا الباب. فهذا تعتبر من قبيل كذلك أيضا السدل، أن يسدل الإنسان يديه، إرسال الإنسان يديه، ولم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أي نص وأي حديث، بل جاء فيها النهي عن ذلك. إذن هذا إخواننا بالنسبة لما يتعلق بقضية السدل، هو قال إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جنبيه، تفسير ثوبه من غير أن يضم جنبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه في داخل فيركع ويسجد وكذلك دون أن تبدو يداه. وعلى هذا ذهب المصنف إلى أنه منهي عنه. وأما قوله ولا يسبل، يسبل أي يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين. أما إسبال الإزار حتى يجاوز الكعبين جاءت فيه أحاديث عامة وأحاديث خاصة في الصلاة. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلا ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وكذلك المنان، ومن جر ثوبه خيلا. هذا جاء فيه النهي العام، وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وجاء أيضا كذلك حديث لا يقبل الله صلاة مسبل، أي أنه من أسبل، إلا أن هذا الحديث لا يصح، الحديث بماذا؟ ضعيف لا يصح. وفيه أبو جعفر الأنصاري المدني وقد أنكر هذا الحديث، الحافظ ابن حجر في النكت الضراف وضعفه، وضعفه كذلك أيضا الشيخ الألباني وشيخنا المقبعي رحمة الله، كما في تعليقهم على رياض الصالحين، كما في تعليقهم على رياض الصالحين، إلا أن هذا الأمر ينبغي الإنسان أن يتنبع عنه ولا يسبل في هذا الأمر. فقال وأما قوله ولا يكفث، فقد ورد النهي عن أن يكفث الرجل ثوبه أو شعره، هذا رواه الجماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وألا نكفث شعر ولا ثوب، ثم حدد السبعة الأعظم وهي قال الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والكفين والركبتين، أي القدمين والركبتين والكفين والجبهة والأنف شيء واحد، هذه سبعة أعظم. ثم قال وألا نكفث شعرا ولا ثوبا، الكفث هو هذا الكفث أن يكفث الإنسان، والشعر أن يبقى الإنسان مشغول بشعره أن يعقصه في جهة معينة أو يأخذ خصلة منه ويجعلها في جهة معينة، فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه. يعني ينبغي المصلي أن يكون في صلاته مشغول بصلاته، لا بثيابه يقوم بكفثها ولا بشعره ولا بغير ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الشعر يسجد كما تسجد باقي الأعضاء، فليترك عند ذلك. لكن الإنسان قبل الصلاة إن وقع منه شيء من هذا فلا حرج، وسنأتي لتفصيل المسألة بعد هذا إن شاء الله. قال وأما كفث الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرسه في حجزته أو نحوه، يعني يجعله يأخذ الثوب، وكان في السابق يلبسون هذا المسبت وهو ما يوضع حزام فيه غمد السيف وغير ذلك في السابق كان، فيأخذ الثوب ويضعه في هذا المكان فيبقى قائم بماذا في هذا المكان، هذا نوع من الكفث فيه، كذلك الكفث كما ذكرنا هذا، لكن ليس في أصل المخيط. يعني بعض تجد الثوب كل ثوب له مكفوث بطريقة معينة، فهذا لا يتدخل في هذا الأمر، لكن الكفث مثل هذا فيبقى الإنسان يكفثه بطريقة معينة، فهذا يكون منهي عنه، هذا يكون بماذا منهي عنه، هذا إذا قضية الكفث في النهي عنه. اختلف العلماء في الكفث، خلوني الكلام ثم نرجع، أن يكفث الرجل ثوبه وشعره. وأما كفث الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرسه في حجزته أو نحو ذلك. وأما كفث الشعر فنحو أن يأخذ خصلة مسترسلة فيكفثها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه، يجعلها بماذا بخيط إليه. والمقصود إذا استرسل الشعر فهو يأخذ إما خصلة من شعره ويربطها في شعره، وإما أن يأخذ يبقى مشغول في شعره ويربطه كله، الكل أو البعض، هذا إيش يسمى في كف الثوب وكف الشعر أو نحو ذلك. نأتي لقضية كف الثوب والشعر، اختلف العلماء فيها على قولين، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن كف الثوب خاص بالصلاة والشعر، ما المقصود بالصلاة؟ في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، يعني ما يبقى الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يصير مشغول بكف ثيابه، بكف ثيابه، فهذا منهي عنه. ذهب مالك وهو منقول كذلك عن ابن عباس، قال الشيخ الألباني قول ابن عباس، ورجحه الشيخ الألباني أنه مطلقا ولو كنت في خارج الصلاة وكفثت ثوبك فلابد قبل دخولك للصلاة لابد من أن ترسل الثوب، لا تجعله مكفوتا، لا تجعله بماذا مكفوتا، والنهي ولو تعلق بما قبل الصلاة. والذي يظهر في ظاهر النص أنه خاص بداخل الصلاة لقوله وألا نكفث شعرا ولا ثوبا في الصلاة، وفي ظرفية تفيد في أثناء بماذا الصلاة في زمن الصلاة، فهذا النص ظاهر النص أن قول الجمهور يترجح في ذلك. وجاء في البخاري عن ابن عباس أنه رأى رجلا يعني كفث شعره فتقدم إليه وهو في الصلاة، فتقدم إليه ففكه وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكفث الشعر، أن نكفث بماذا الشعر. لو قال قائل رأوا الحديث أدرى بمرويه فنقول حتى ابن عباس لم يكن يعني ابن عباس لم يكن الأمر منه واضح في أنه هذا القول رجحه عنده، لكن من هذا الموقف الذي قد وقع له فقد يكون هذا الشخص أحدث هذا الكف في أثناء الصلاة، الاحتمال بماذا موجود في هذا وفي غيره، ولذلك ذهب الجمهور إلى النهي عنه في أثناء الصلاة. نعم. كيف سيكون قبل الصلاة أثناء الصلاة؟ النهي أثناء لا شيء عليه، هذا قول من الجمهور لا شيء عليه، خالف الإمام مالك نقل عن ابن عباس، والشيخ الألباني يقول لا أن هذا الكف حتى في خارج الصلاة، أنا الآن لو دخلت هكذا جعلت ثوب من الطريقة هذه ودخلت قد وقعت في الإثم على قول مالك في أثناء الصلاة، لا قبل الصلاة أنا هكذا ثم دخلت، لكن على قول الجمهور لا شيء عليه، لكن في أثناء الصلاة وأنا في الصلاة على قول الجمهور وغير الجمهور أنه منهي عنه، الإنسان يشتغل في الصلاة فما يبقى مشغول بكف ثوبه وبهذه الأشياء. واضح هذا يا إخواني؟ هذا إذا الحديث الذي يتكلم على قضية الكف في أثناء الصلاة. قال وأما قوله لا يصلي في ثوب حرير فالأحاديث في ذلك كثيرة كلها يدل على المنع من لبس الحرير الخالص أو المشوب، المشوب أي المخلوط بغيره. الحديث الآن الحرير، لماذا الحديث جاءت في النهي عنه؟ من حديث عثمان رضي الله عنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وكذلك أيضا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع براء ومنها عن لبس الحرير، ومنها بماذا عن لبس الحرير، فلباس الحرير ومنهي عنه. لكن إذا ستر به عورته ما حكم قلنا أمس بس السابق تبطل صلاة، لأن الشرط بشروط الصلاة وهو ستر العورة، لكن الثاني إذا كان أخذه كعمامة أو غير ذلك فهذا واقع في النهي، لأنه في أثناء العبادة تلبس بمحرم، في أثناء العبادة تلبس بمحرم، وهذا لا يجوز أن يقوم به بماذا الإنسان، فلا حديث عامة في هذا الباب. نعم. يعني نفرق بين لبس الحرير اللي ستر العورة ولبس الحرير في غير الأماكن ستر العورة. نعم، نفرق بينهما، بين هذا وبين ذلك. ستر العورة مأمور به بالستر أن يأتي به الإنسان. فكذلك قال المشهوب، ما المقصود بالمشهوب؟ وهو الذي اختلط به، ليس حرير خالص، الحرير الخالص وما كان من ذرة القز كما هو معروف، يعني تلف على نفسه هذا الحرير وهذا الخيط حتى تموت بالداخل، ثم يؤخذ ويجمع هذا الحرير ويخرج منه هذه الخيوط التي تفعل. لكن إذا كان هذا الحرير مشوب، يعني بعض الخيوط حرير خالص وبعض غير حرير خالص، إما أن يكون في أصل الوضع يعني بحيث في أثناء السد يعني بينها، أو خلط وهو خيوط، فكله نفس الحكم، إذا كان الحرير موجود فيحرم بماذا عن الرجال ولا يجوز لبسه إلا للحاجة الماسة، كما ثبت عن الزبير وغيره عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بجسدي حكة، وكان يؤمر فرخص له رسول الله في لبس الحرير، كان في الجهاد فرخص له لمرونة الشيء حتى لا يقع به هذا تزداد به الحكة ويزداد به بماذا؟ البعض يقول كالجرب الذي كان حال به أو واقع به. قال وأما قول لا يصلي في ثوب حرير فلا حديث في ذلك كثيرة، كله يدل على المنع لبس الحرير الخالص. وأما المشوب أي المخلوط فالمذهب في ذلك معروف، فبعض الأحاديث يدل على أنه إنما يحرم الخالص للمشوب كحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت وهو الحرير الخالص الذي لا يخالطه شيء قطن ولا غيره، هذا يسمى المصمت، هذا من القز، المصمت من القز. إلا هذا الحديث فيه حفص بن عبد الرحمن فيه كلام فضعيف الحديث، والراجح هو مذهب لجمهور أهل العلم إلى أنه يحرم إذا ولو كان مخلوطا بالحرير، ولو كان مخلوطا بالحرير. يعني بعضهم يقول حرير صناعي، هذا حرير صناعي ليس بحرير الأصل فيه يعني، لكن نحن نتكلم على الحرير ما كان من دولة القز، لكن ما لم يكن من دولة القز وصنع فهذا لا يسمى حريرا، لو لبس لا يدخل فيه هذا الحكم، لا يدخل في هذا الحكم يعني. فهذا إذا المعنى يا أخوانا بالنسبة إلى الحرير فيكون محرم سواء كان مشوبا أو كان خالصا. قال وأما السدي والعلم، ما المقصود بالسدي؟ أي الذي في أثناء النسج وقع له بالطول، يعني خيوط تكون فرضا بالطول من الحرير ويوضع فيها بالنسج بالعرض تكون من القطن أو من غير ذلك، هذا شو يسموه؟ يسموه السدي، لأن نفس الشيء اللي ذو الحرير يسمى مسدى وهذا يسموه فيه سدي، فالسدي هو ما وضع بالطول، يعني الخيوط الطولية التي في أصل الحرير تكون حرير، وأما الخيوط الأخرى فيكون داخل فيها ليس بالحرير فيكون هذا مشوب، يكون بماذا؟ مشوب، فيسمى السدي. والعلم وهو الرقم الذي يكون في الثوب، وهو شيء بسيط يوضع إما كما جاء في الحديث إلا رقم في ثوب، فهذا قد رخص فيه بماذا؟ الشارع، قد رخص فيه بماذا؟ الشارع، فنرى به بأسا، وبعضها يدل على المنع. بالنسبة للسدي منعه كثير من أهل العلم، وبالنسبة للرقم ثب جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره بأنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب، الرقم الشيء القليل الذي يبين ميزة هذا الثوب فيسمى بماذا؟ رقما في ثوب، وهو العلم في هذا الباب. قال فلا نرى به بأسا، وبعضها يدل على المنع كما ورد في حديث حلة السيارة، فإنه غضب لما رأى عليا قد لبسها وقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء، وهو في الصحيح. هذا الحديث الحلة السيارة التي بعثها أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، فلما علي ظن أنه رخص له في لبسها، رخص له في لبسه فلبسه، فعند ذلك جاء بها أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه، قال لما بعثها إليك لكي تلبسها وإنما كنت بعث لتشقها خمرا بين النساء، خمر بين النساء لأن النساء لهن لبس الحرير، أما الرجال فليس لهم لبس الحرير، فإذا لبسه الإنسان قد وقع في الإثم ووقع في الحرمة، وقع في الحرمة. وقد قيل إنها المخلوط بالحرير لا الحرير الخالص، يعني هذا أحد الأقوال، الحلة السيرة التي بعث بها هي ما خلطت بالحرير، وقد قيل إنها الحرير الخالص المخططة، وقيل غير ذلك، ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة، فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدورقي هذا الحديث بلفظ قال علي أهدى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة إما سداها وإما لحمتها، فذكر الحديث، يعني حرير إما سداها وكما ذكرنا الخيوط التي في أصل كذا، واللحمة هي التي تعترضها، الخطوط الأخرى التي تعترض بماذا هذا الأمر، فيقول هذا أو هذا أحدهما يكون، إلا أن هذا الحديث فيه يزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف، هذا اللفظ الذي عند ابن أبي شيبة من طريق كما ذكرنا يزيد ابن أبي زياد القرشي بماذا ضعيف فلا يستدل به، ويبقى الحديث بماذا على أصله في هذا الأمر. قال وأما المنع من لبس ثوب الشهرة فلحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، خرجه أحمد أبو داود والنسائي بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر. بالنسبة للحديث في سنده ضعف بعض العلم بسبب أنه في سنده المهاجر الشامي، وحكم عليه كذلك أبو حاتم بالوقف. هذا الحديث حكم عليه أبو حاتم بماذا؟ بالوقف، إلا أنه لو كان موقوفا فله حكم الرفع عن ابن عمر رضي الله عنه، فلا حكم الرفع، فليس هذا من الأمور التي تقال بالاجتهاد، فهذا ليس من الأمور التي تقال بالاجتهاد، ليس من الأمور التي تقال بالاجتهاد. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة، فنقول ناتي ما هو ضابط ثوب الشهرة؟ الشهرة هو ما اشتهر بين الناس وصار معروف. قال العلماء وضابط الشهرة هي ما ارتفعت إليه الأبصار وأشير إليه بالبنان. كل الناس لما يرى الثوب يقول انظر هذا ثوب الشهرة، خلاف الناس يأتي بثوب خلاف بماذا ما تلبس الناس. وثوب الشهرة ليس ثوب خاص ببلد معينة، كل بلد ولها ثياب خاصة بها ولها ثياب من ثياب الشهرة يقع بها. نعم ما ليس ثوب شهرة، لا ليس ثوب شهرة، يعني مثالا نقول الإزار الذي في اليمن يلبس في اليمن يعني لا. وهنا أشبه منه ما يكون تلبسه النساء، فكيف تلبسه؟ فلما يراه الناس يتعجبون منه ما إيش لابس هذا يعني. لو راه الناس منه. يعني في اليمن أمر طبيعي جدا، لكن لو لبس هنا فبشرت الناس كلها تلتفت إليه ويصير ينظرون إليه كيف رجل يلبس مثل هذا. فهذا ماذا نقول في هذه الحالة؟ إذا ارتفعت إليه الأبصار وأشر بالملأ كي يقال انظر انظر اللباس هذا انظر كذا، فهذا يسمى ثوب الشهرة ضابطه، فهذا لا يحل. وهذا الذي فيه الحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة. وقال علماء سبب في ذلك أن كثير من الناس يلبسون هذه الثياب طلبا للشهرة بينهم حتى يتميزوا على الناس، والناس تنظر إليهم وتجعل لهم تمييز على غيرهم من الأشخاص، وهذا الأمر منهي عنه لا يجوز شرعا. الأمر بماذا منهي عنه؟ كيف؟ هو الأصل فيه النية، لكن الأحكام إذا جاءت معللة تدور مع إليها وجودا وعدما، إذا وجد الشيء وجد الحكم، يعني مثل التشبب بالكفار فرضا لا نقول بالنية، ولو كان يعني يحظم هذا الثوب ولو لم تكن. دائما الأحكام المعللة تدور مع علة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبب بالكفار، يقول أنا مش قصد التشبب بالكفار، فنقول ولو لم تقصد التشبب بالكفار فأنت واقع في الإثم، لأن العلة موجودة، لأن العلة بماذا موجودة؟ إذا وجدت العلة وجد الحكم في هذا الباب. سلام. سلام. واضح يا إخواننا هذا. هذا بالنسبة إلى ثوب الشهر. هذه الأشياء اللي ذكرها الشوكاني كلها الآن هي في الأصل يقول منهي عنها في الشريعة حتى بدون الصلاة، فلا يأتي الإنسان يتلبس بشيء منهي عنه في الأصل ويتلبس به في أثناء الصلاة. ومن هذا لو لبس الإنسان خاتما من ذهب الأصل منهي عنه حتى خارج الصلاة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه وألقى خاتمه، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل للرجل خذ خاتمك، فقال والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه ذهب. هذا نقول فالإنسان إذا لبس خاتم من ذهب ثم تلبس بالصلاة فهو في عبادة ومتلبس بإثم، فهذا الحال لا يجوز. الآن هو تكلم عن الثياب هذه التي جاء الأصل فيها بماذا؟ النهي عن لبسها، فكلها تعتبر يعني هو شمل حكم النجاسة ثم أدخل في الثياب المنهى عنها، وهو التبويب حقيقة تبويب المصنف في شروط الصلاة يعني ليس بدقيق بالشروط التي هي عند اصطلاح الفقهاء، لأن بعض الأشياء قد لا تقتضي بماذا بطلان الصلاة وإنما تقتضي الحرمة عند ذلك. قال وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت، فوقت الصلاة أولى بذلك. وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة فالأدلة في ذلك متعارضة، فلهذا لم نذكره وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة. المصبوغ في الحمرة والصفرة، وهو المتداخل فيه لون الحمرة والصفرة مصبوغ بهما معا، أي بالاجتماع هذا مع هذا. وبعضهم يقول كذلك المصبوغ بالحمرة فقط، جاء فيه خلاف من أهل العلم، لكن جاء في حديث أبي شحيفة وهب بن عبد الله السواي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبة من أدم وعليه حلة حمراء سبرة، والذين قالوا بالجواز قالوا بهذا الأمر، وكذلك الصفرة. ولذلك النهي لذكر العلماء قال هو الجمع بينهما حتى يصير الثوب قريب من المعصفر، بين الصفرة والحمراء إذا اجتمع بينهما فيصير له ألوان زاهية، ألوان زاهية. فهذه الألوان قد تكون للنساء لكن لا تكون للرجال بحيث يتزينون بها، فهذا النهي يقع عن ذلك. قال: فالأدلة في ذلك متعارضة، فلهذا لم نذكره، وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة. وأما المنع من لبس الثوب المعصفر فلكونه المغزول، لكن الثوب المعصفر جاء فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو المصبوغ بالصفرة والحمرة حتى يصير له نوع من الزهاوة في اللون. هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لبسه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يسلم عليه، قال: مالك؟ قال: ثوب من النعم إنك تلبسه. فوضع عبد الله بن عمر ولم يلبسه بعد ذلك. ولم يلبسه بماذا بعد ذلك؟ وبعضهم يقول بأن الثوب كذلك المعصفر من كان فيه نوع من اللمعان يرجع، وهذه كل الثياب كانت موجودة من قديم، هذه كل الثياب كانت موجودة من قديم يتعامل بها الناس، فإذا كان كذلك فهذا محرم على الرجال لبسه، يحرم بماذا على الرجال لبسه، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأنه تركه بعد ذلك. قال: وأما المنع من لبس الثوب المغصوب فلكونه ملك الغير، وقصب مقصود بالغصب أن يأتي الإنسان ويتعدى على الإنسان ويغصب منه ثوبه، يأخذ منه عنوة وبالقوة، فهذا إيش؟ محرم لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة في الثوب المغصوب، بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا لا يصلى فيه، لا يصلى بماذا في هذا المكان. نأتي أخونا بعض المسائل مثل الصلاة في البيت الذي في بناء من الربا، إيش حكمه؟ متعلق بالحرمة، نفس الحكم كذلك أيضا، نفس الحكم، فإنه يأثم الإنسان على الصلاة فيه. وقد نجد بعض الإطلاقات لبعض الفقهاء إلى أن الصلاة فيه باطلة، لكن هذا تقييده بمن لابس الحرمة ولم يتوب إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس ربما وقع في وقت من الأوقات واشتغل بالربا، فهذا ماذا عليه حتى يرجع أمره؟ أن يتوب وهو صادق إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل، وبعد ذلك يصير البيت ملكه، وكذلك أيضا ما التمس به ملكه لا شيء فيه مع صدق التوبة إلى الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. هو رأس المال هو عنده، هو رأس ماله يعني، أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فهو يطالب أن يأخذ هو من الجهة التي أعطته بمذربة، فإن كان الزائد عنده فلا بد أن يتخلص من هذه الزيادة. قال: من لبس الثوب المغصوب لكونه ملك الغير، وهو حرام بالإجماع. الثوب المغصوب الذي غصب من الغير فهذا بإجماع العلماء محرم. قال: وأما وجوب استقبال القبلة الكعبة على المشاهد ومن في حكمه فلأنه قد تمكن من اليقين. قد تمكن من اليقين فلا يعدل عنه إلى الظن. والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال، بل هو نص القرآن الكريم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعلى ذلك أجمع المسلمون. طبعا إجماع المسلمين يستثنى منه بعض الحالات، مثل أن يكون الإنسان في سفر ويصلي على الدابة، أو الصلاة على الدابة أو في السيارة أو غير ذلك، هذا يستثنى منه. أو كذلك في حالة عدم الاستطاعة، أو كذلك في حالة عدم المقدر على معرفة القبلة. نأتي إلى مسألة القبلة، نقول كالآتي: لها ثلاث كيفيات. الأولى أن يكون الإنسان مشاهد لعين القبلة أو ما كان في حكمه، والمقصود بحكمه كالأعمى يكون في مكة الذي لا يبصر، هذا في حكم من يشاهده، هذا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، فإذا انحرف عنها يمينا أو شمالا فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. إذا من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، هذا من كان يشاهد عين الكعبة. الثاني: من لم يشاهد عين الكعبة ابتعد أمره، فهذا كيف حال الجهة؟ يعني مثل نحن نصلي الآن هنا، فناخذ جهة المشرق أو جهة الكعبة التي تقابلنا فنصلي إليها. والصلاة بماذا؟ إليها في الجهة. ودل على ذلك حديث سيأتينا حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهم بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا بالنسبة لأهل المدينة بين المشرق والمغرب قبلة، لأن أمامهم كانت القبلة هكذا، هنا المشرق وهنا المغرب، فقالوا بين المشرق وبين المغرب بماذا قبلة؟ هذا كما ذكرنا يكون لأهل المدينة. الثالث شخص لم يعرف القبلة، وهذا قد جاء في حديث جابر في القوم الذين كانوا في سفر فأظلم عليهم الليل فلم يعرفوا القبلة، فصلى كل منهم في اتجاه، أحدهم يمين وأحدهم شمال عدة اتجاهات، فلما قاموا من الصباح وخط كل منهم خط، كل منهم خط، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فأقرهم على صلاتهم تلك، فأقرهم على الصلاة. وذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وكذلك أيضا في صفة الصلاة، في صفة الصلاة، وضعفه بعض أهل العلم لعبد الرحمن بن ميسرة في الحديث، أو ليس عبد الرحمن بن ميسرة، إخواننا أحد الرواة اسمه عبد الرحمن ضعفوا بسبب ذلك. المهم نقول نحن الآن هذه الكيفيات الثلاثة تخفى عنه، تبقى كيفيات أخرى، كان يكون الإنسان في القتال لا يشترط القبلة، وهذا سيأتينا في صلاة الخوف مشيئة الله عز وجل. كذلك أيضا أن يكون الإنسان في يعني مربوط في جهة معينة لا يستطيع، كذلك أن يكون الإنسان على دابته، فهذا ليس شرط في استقبال القبلة، ليس شرط في استقبال القبلة. يعني ممكن الإنسان يكون في طائرة، يسير في الطائرة ولا يستطيع أن يصلي إلى أي جهة للزحام الواقع يعني، والوقت يكاد يذهب عنه، فيصلي في اتجاه ويدخل عنده قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم قبلة الله على التفسير، فثم جهة الله على تفسير العلماء، فلا شيء في ذلك. لكن إذا لم يستطع استقبال القبلة، إذا تعذر عليه استقبال القبلة يصلي حتى إلى غير القبلة. في النافلة مع استطاعته أن يصلي جاز، أن يصلي فوق الدابة كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وسيأتينا الكلام هذا في استقبال القبلة في النافلة، سيأتي فصل في هذا الباب أنه يصلي حتى إلى غير القبلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر إذا أراد أن يصلي النافلة استقبل القبلة وكبر ثم يترك دابته أينما توجهت به توجهت، أينما توجهت به توجهت، وكان يوتر على الدابة. وهذا يحسن به أن يفعله سام في السيارة، خاصة إذا كان سام في سفر وأراد أن يوتر، جاء نزل وصلى ثم بعد ذلك وهو في السيارة يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي إيماء الله أكبر سمع الله الحمد حتى ينهي الصلاة، جاز في هذه الحالة، جاز في هذه الحالة. إذا نقول استقبال القبلة هذا يكون لمن نظر إليها يجب أن يستقبل عين القبلة، لمن لم ينظر إليها يجب أن يستقبل جهة القبلة، لمن تعذر عليه سواء كان بجهل أو بعدم مقدرة في استقبال القبلة ففي هذه الحالة جاز له أن يصلي في أي اتجاه يغلب على ظنه أنه قام به. نأتي إلى مسألة أخرى هنا بعض الفرعيات في هذا الباب. إذا كان الإنسان يصلي إلى غير القبلة، دخلت وأصلي ظنا مني أن القبلة في هذا الاتجاه فصلي، أتاك شخص وقال لك القبلة خلاف هذا بعكس ما أنت تصلي، فمباشرة الإنسان يلف إلى جهة القبلة، لو قال لك يمينا خذ يمينا، لو قال شمال خذ شمال، فبحسب القبلة التي تدل عليها فهذا عذر. لكن قبل هذا يا إخوانا يعني بعض الناس ليس مباشرة، هو في شك من أمره وممكن يسأل بعض الناس، فيجب عليه أنه يسأل قبل أن ندخل في الصلاة، يأتي لي شخص يقول أين القبلة، إذا قال هكذا يصلي الناس. يصلي إذا خرج من صلاته، إذا خرج من صلاته وقد صلى إلى غير القبلة فما حكم صلاته؟ صحيحة لا شيء فيها، دل على ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء لما حولت القبلة، كانت إلى بيت المقدس فحولت إلى بيت الله الحرام. وجاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه مر على بعض المساجد فقيل إن قبلة قد تحولت، فاستدار الصحابة مباشرة إلى جهة القبلة وهم في أماكنه. وجاء أيضا كذلك في مسجد قباء أنه مباشرة استدار إلى جهة القبلة، استداروا إلى جهة القبلة. فهذا نستفيد منه ماذا؟ أن الشخص في أثناء الصلاة له أن يتحول إلى جهة القبلة. كذلك إذا صلى وأنهى صلاة إلى غير القبلة وهو لا يعرف وكان في ظنه أن هذا القبلة أو أرجح الأقوال عنده وهذا القبلة، صحت صلاته وليس مأمور منه أن يعيد الصلاة ولو كان في الوقت، على خلاف بعض العلم أنه يرى الإعادة في الوقت، يرى الإعادة بماذا في الوقت، طبعا وأصل ورود هذه الآية يعني وما كان الله ليضيع إيمانكم لما نزل التغيير القبلة قال بعض الصحابة إخواننا كانوا معنا ويصلون وصلوا إلى غير القبلة كيف حال صلاتهم وتأسفوا عليهم كثيرا فنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. الإيمان هو الصلاة ومن هنا بوب عليه البخاري في كتاب الإيمان قال باب وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم ما كان الله ليضيع إيمانكم ذكر أي بماذا أي الصلاة. فنقول إذن هذا ما يتعلق بالقبلة يجب على الإنسان أن يتجه جهة القبلة بقدر ما يستطيع فإن حرف حتى بعض الشيء وهو يعلم أنه منحرف فالصلاة قد تبطل في ذلك. وهذا يردنا إلى كذلك أن كثير من المساجد الآن قبلتهم منحرفة لا يحاولون تعديل المساجد هذا على خطر كبير بماذا لأن القبلة شرط في صحة الصلاة شرط بماذا في صحة الصلاة فالإنسان إذا انحرف عنه وهو يعلم بأنه منحرف ولو الشيء القليل ومتيقن في قلبه بأنه يصلي إلى غير القبلة ففي هذه الحالة يقع في بطلان بماذا الصلاة أسأل الله العفو والعافية. فقال هنا وهو قطعي من قطعيات الشريعة وأما كونه فرض فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة من في حكمه قلنا مثل من؟ مثل الأعمى يعني هذا غير ليس بمشاهد لكن في حكم المشاهد استقبال الجهة فلأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته ولم يكلفه الله تعالى ما لا يطيق كما صرح بذلك في كتابه العزيز وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجة وحديث أبي هريرة مشهور في الخلاف ومن طريق أبي معشر واختلف فيه المحدثون اختلاف كثير إلا له عدة شواهد مثل حديث عبد الله بن عمر وغيرهم يصح بماذا هذا الحديث به وورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدين وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجهة بعد خروجه من مكة وشرع للناس ذلك. الأصل في مكة أين كانت القبلة؟ إلى بيت المقدس فلما رجع إلى مكة كانت الصلاة إلى بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يود أن تكون قبلته إلى بيت الله الحرام وكان يقلب وجهه في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء يرجو أن تكون قبلته قبلة يعني بيت الذي بناه أبا إبراهيم وإسماعيل وهو بيت الله الحرام فالله عز وجل أرشده بعد ذلك إلى أن تكون هذه هي القبلة. من معه سؤال إخوانا في هذا السابق هذا. حكم الشيخ الذي يصلي صلاة من غير عتيقين مكشوفة قلنا حرام آثم ذكرنا بأنه يأثم صلاة صحة مع الإثم صحيح مع الإثم مع الإثم نعم والفنيلات هذه لا تخرج منها إيه البسيطة هذه لا تخرج منها على قول بعض الفقهاء نعم المشرق والمغرب خاص لأهل المدينة حتى خلف أهل المدينة لا يكون كل من كانت قبلته في جهة المشرق بين المشرق والمغرب مثل من كانت قبلته جهة الشمال والجنوب بالعكس يعني بعض الناس بالعكس ويكون بين الجنوب والشمال قبلة بالنسبة له بالنسبة للشيخ للجامعة ده هو في قبلتين ده اسمه قباء في قباء هو جمع القبلتين غير قباء لكن مسجد القبلتين هذا يسمى واحد فيه قبلتين هو الذي صلى فيه الصحابة بجهة القبلة بيت المقدس ثم تحولوا به إلى الجهة الأخرى في نفس الوقت استداروا في صلاة أحد صلاتي العشي الظهر والعصر نعم ما درجة الانحراف الإنسان عن القبلة حتى يدخل صلاة أحيانا ندخل في بعض المساجد فنجد الانحراف المتوجه في الناحية الانحراف إذا كان انحراف كبير واضح إلى غير جهة القبلة فهذا تبطل به الصلاة. وإحنا كما ذكرنا بيقين الناس إذا كان متيقن بأنه يصلي إلى غير القبلة فتبطل الصلاة بسبب ذلك. لكن إذا كان في الظن نحن الآن نصلي إلى غربة الظن في أنفسنا. حتى ولو كانت الانحراف يسيرة جدا فلا ربما لا يكون يسيرة جدا يعني بحيث أنه يعني الآن هنا يعني الكل نصلي لكن في الجهة نصلي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد في هذا الأمر فقال بين المغرب والمشرق قبلة حتى لا يقع التشديد علينا نحن الآن فجعل لنا سعة في هذا الباب. لكن يعني إذا كان الإنسان متيقن أن هذه الجهة القبلة عندك انحراف فهو ينحرف انحراف باين يعني مثل نصلي الآن نقول لو قلنا هذا المشرق وهذا المغرب الآن فلا أجعل ميولي المشرق أكثر والقبلة تكون ميولها للمغرب أكثر. في الحالة شك ببطالة الصلاة لأنك ليس بجهة القبلة وأنت متيقن من هذا الأمر يعني. لكن نتيجة عدم التعسير في هذا الباب لأن القبلة مبنية على الاجتهاد يا أخوان بقدر ما يجتهد الإنسان فيه فاجتهاده. فأنت لا تترك الاجتهاد، إذا اجتهدت وبلغت وسعك فأنت معذور عند الله سبحانه وتعالى وهذا الذي عليك أن تأتي. نعم. في بلاد الكفار غير معروف لبس القميص، فلو لبس القميص في بلاد الكفار هل يكون من باب لا لا يكون بالنسبة للقميص استثنى أهل العلم ما كان لباس الشرعي الأصل فيه أصلا مشروعا فهذا لا شيء فيه يكون ثوب شرعي ثوب شرعي. الشيخ حكم ملابس هذه الغربية اللي يلبسينها الشباب يعني تدخل في لبس الشهرة أيضا يلبسها الشباب لا بعض وبعض تدخل في لبس الشهرة ليس كلها خلنا قلنا ضابط لبس الشهرة يا إخواننا لما نجعل لك ضابط أنت خذ الضابط ومشي به في كل شيء تشير للناس بالبنان وكذلك أيضا ترتفع إليه الأبصار كلهم ينظروا إليه فلان ينظر لبس ينظر كذا فهذا هو الشهرة. هذا السؤال الشيخ اللي يلبسه مثلا في النصف العجيز هذا الشيخ يدخل في لبس الشهرة يا جمال معلش يعني أنت ما تضربليش أمثلة يدخل فيه أو ما يدخلش فيه الشهرة كنا تختلف من مكان إلى مكان لكن هذا ممكن حرمته من شيء آخر لكن مسألة أخرى لكن لما نقول ثوب الشهرة كل ما الناس صارت ترفع له في الأبصار وتنكر فيه في قلوبها بأن كيف جاء هذا الثوب هذا يدخل تحت ثوب الشهرة فما غير ذلك ما الفرق ما الفرق بالضبط نعم ما الفرق الشيخ بين الإزار وبين لبس الإحرام لو ما تلبس في حاجة مخيطة كل واحد نفسه هو الإحرام إزار إزار ورداء هذا هو الإحرام نفس الشيء هو هذا اسم الإزار نعم نفس الإزار بنطال شيخ يخرج في نسمي الإزار لا ما يدخلش لا بنطال واحدة هذا إزار هذا بنطال هناك شروط أخرى غير في شروط مثل شرط النية يعني هذا سناتي أنا قضيت في شرط الشرط الأول شروط أخرى لم يذكرها المصنف هنا وهذه أكثر ليست بشروط لكنها أشياء خارج المهية وهذا الذي أراده المصنف في المسائل التي ذكرها أن خارج المهية وليست داخل المهية فهذا يدخلها فنقول كذلك من شرط صحة الصحة الإسلام أن يكون مسلما فالكافر لا يقبل منه صلاة لا يقبل منه صلاة وما منعه من تقبل منه صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله فالكفار لا تقبل منهم لا تقبل منهم بماذا الصلاة لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما مر بنا في أصول الفقه أنهم مخاطبون بفروع الشريعة على صح قولي العلم وقول جمهور العلماء ما المقصود بفروع الشريعة؟ أنه يوم القيامة يحاسب على تركه للصلاة لو لم يصلي مع أن ليس بصحيح لكنه يحاسب على ذلك قال الله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وهم بماذا على الكفر هذا نقول بالنسبة للكفار فأول شرط في صحة الصلاة أن يكون مسلما كذلك بعضهم اشترطوا أن يكون عاقلا شرط العقل إذ لا تصح من المجنون ولا فاقد الوعي فلا تصح من الصلاة وقد رفع الله عز وجل عنه التكليف ولو قام بها في حالة جنونه لأنه لم يكن عنده قصد ولم تكن عنده نية فهذا يعتبر شرط من شروط الصلاة كذلك أن يكون الإنسان عاقلا كذلك وأما التمييز أو البلوغ فليس بشرط على الصحيح من أخوال أهل العلم أنه ليس بشرط والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده علموا الصلاة وهم أبناء عشر واضربوا عليهم أبناء سبع واضربوا عليهم وهم أبناء عشر لم يبلغ الإنسان ويعلم الصلاة وهذه الصلاة والأجر يكون لوالديه معنى ذلك بأنه تقبل منه وكما جاء أيضا في حديث المرأة التي حجت بحيث ابن عباس أو أنس أحدهما فمرت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يدها ابنها الصغير فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجره نعم ولك أجره أن يكتب لها الأجر دل على ذلك بأنه يقبل منه ولو لم تكن الأجر له وإنما تكون لأمه أو لمن أخذه فهذا أيضا الإسلام وقلنا كذلك أيضا العقل كذلك أيضا النية الإنسان لابد أن يدخل في الصلاة وهو ناويا للصلاة والنية على قسمين كما فسر العلماء أولا الإخلاص فما كانت نيته لغير الله عز وجل فما حكم صلاته باطلة كما قال الله عز وجل وإذا قاموا للصلاة قاموا وسال يراؤون الناس يصلون للناس وعلى هذا صلاتهم ليست بصحيحة مردودة عليهم ولا يذكر الله إلا قليلا والنية الثانية هي نية تمييز العبادة على غيرها فلو دخل إنسان ولم يقصد في نية في قلبه العبادة التي أراد الصلاة تعتبر ليست بصحيحة كذلك أيضا باطلة لابد من أن ينوي واختلف العلماء متى مصدر النية، وعلى الصحيح بأنه موسع. وبالغ بعض المالكية حتى قال يجب أن تكون في أثناء التكبير، وبعض بالغ وقال لابد أن تكون النية مستحضرة بين حرف الكاف والباء في قولك الله أكبر، وهذا لا شك بأنه تكلف زايد. فالإنسان لابد لما بلغ ودخل في الصلاة وقصده النية أنه يعني نوى بها أن يصلي المغرب ويصلي العشاء، فهذا أمر متميز بالنسبة له. ففي هذه الحالة لا شيء بماذا في ذلك. لكن بعضهم يدخل ولا يدري، حتى يدري بنفسه فيقول أنا في الصلاة أو ليس في الصلاة، هذا يجب عليه أن يعيد تكبيرة الإحرام ويقصد وينوي بماذا من أول أمره. إذن هذه النية تعتبر شرط من شروط الصلاة، فالصلاة بدون نية باطلة بالاتفاق. باطلة بماذا؟ بالاتفاق. لكن كما ذكرنا موضع النية ليس بمضيق وليس بموسع، بحيث الإنسان يقول أنا ناوي في مكان معين ثم جاء ودخل ولم يكن في قلبه شيء من النية، فهذا نقول ليس له. لكن يستحضر في نيته، مثل نحن الآن في صلاة العشاء، ننتظر صلاة العشاء، لما نقوم يعني من الآن في أنفسنا صلاة العشاء، فليس في تكلف، لا بد نقوم في ذاك الوقت. استحضار هذه النية بعينها هذا في نوع من التكلف. وكما ذكرنا أن بعضهم بالغ حتى اشترطها بين الكاف والباء، وهذا لا شك بأنه قول مردود ليس بصحيح. هذا إذن الشروط، ومنه كذلك أخذنا ستر العورة، وكذلك استقبال القبلة، وأيضا من الشروط الطهارة. الطهارة وهذا قد مر بنا في السابق، وذكرنا حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، وهذا شرط في صحة الصلاة. فمن صلى ولم يتوضأ ما حكم صلاته؟ باطلة، ويجب عليه أن يعيدها. كذلك من نسي شرط من شروط الوضوء، مثل نسي أن يغسل رأسه، نسي أن يغسل كذا، فما حكم الصلاة فيه؟ باطلة. دل على ذلك حديث رواه البيهقي وأحمد من حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رجل نمعة لم يصبها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأعد الوضوء والصلاة. أمره بإعادة الوضوء والصلاة معا. إذن هذا دل على أنه شرط من الشروط، فنقول إذا كان الشرط أو إلى جزء منه فيجب بماذا أن يكون هذا الأمر. وكذلك الشرط الأخير هو دخول الوقت، لابد الوقت أن يكون داخل حتى تعتبر الصلاة بماذا؟ صحيحة. فهذه تعتبر مجمل شروط الصلاة، إذا دخل الإنسان في الصلاة لابد أن يوفر هذه الأشياء قبل ذلك. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بعد إذن السؤال يا شيخ، في واحد أنا شيخ بلبس بلبس بداية زي بداية الصباح فيجلسه